عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، أروا ما يدل عليها، فليلة القدر لو كانت ليلة عادية لا استطيع أن أقول شفت ليلة الجمعة، نعم ما هل ليوم العيد ما يميزه بين الأيام لذاته؟ نعم. لذلك يتساءل بعض الأطفال وين العيد اللي تقولون؟ نعم. صحيح ما له يعني إلا أو العلامات التي تدل عليها، وقد تكون رؤياهم أن رأوا شخصا يقول لهم ليلة القدر ليلة فلانية أو ليلة القدر ما بين ليلة كذا إلى كذا في السبع الأواخر كما يدل عليه الحديث، كأنه قيل لهم في المنام هي في السبع الأواخر أو رأى شخص ليلة 24 وشخص ليلة 25 وشخص ليلة 26 اللي في السبع الأواخر كلها. والتواطؤ هو التوافق، تواطؤوا وتوافقوا على القدر المشترك الذي يشمل الجميع وهو السبع الأواخر. ولا يبعد أن يكون تواطؤهم وتوافقهم على ليلة بعينها، والنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يعمم في السبع حرصا على أن تضرب أمته بسهام من سهام الخير، لا يكفي سهم واحد، وإلا التحديد ليس بمستحيل من المؤيد بالوحي، فإخفاؤها لحكمة عظيمة. ولذا الذين يتعمثون تبادل رسائل الجوال من ليلة القدر في هذه السنة كذا يعرضون هذه الحكمة ويعينون بعض النفوس الضعيفة على الكسل، تجدون الباعث على القيام في ليالي الأوتار أكثر من الباعث على القيام في ليالي الأشفاع، يظهر الخلل في المساجد ليلة 24 ليلة 26 ليلة 28 ليلة 30 هذا الناس عيدة منتهى، كثير من الناس يمل، هذه عبادة عظيمة. يعني إذا كان المفترض من المسلم والمتصور من طالب العلم على وجه الخصوص أن يكون دأبه وشأنه دأب الصالحين قيام الليل تتجافى جنوبهم عن المضاجع، فمع الأسف أن هذه أمور من أثقل الأشياء على النفوس، تجد هذه العشر الإنسان ينظر في التقويم في كل لحظة كم تاريخ اليوم، انتظر نهاية هذه العشر، مع أنها الموسم، الموسم الذي لا يكلف المسلم شيء، يعني الصلاة هذه مثل نقل الحجارة ولا مثل حمل الأثقال، تجد الإنسان صاحب مثلا أي بضاعة من البضائع له وقت قد يكون شهر أو أكثر أو أقل موسم في العام مستعد يجلس 24 سنة يتولى البيع والشراء والمحاسبة، بل قد يحمل الأمتعة إلى سيارات الزبائن، ما عنده مشكلة إذا يحس بالفائدة، وليلة تعدل 83 سنة وستة أشهر تكاثر عليها ينظر في الساعة بكل لحظة، وبعضهم إذا ركع الإمام قال الحمد لله راح وحده، إذا ركع ثاني قال انتهينا من تسليمه. صحيح هذا واقع كثير من الناس، استثقال للعبادة،

لكن الأحكام الشرعية استقرت بنصوص الكتاب والسنة. ليس لأحد أن يبني حكما على رؤية، ليس له أن يصحح أو يرجح في المسألة الشرعية بناء على رؤية، أو يصحح حديثا بضعفه، كل هذا لا قيمة له. أو يمنع الناس من عمل مباح، أو يسهل لهم في عمل محرم بناء على رؤية. لكن مثل هذه الرؤية ورؤية الأذان إنما اكتسبت الشرعية من إقرار النبي صلى الله عليه وسلم. وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في ليلة القدر ليلة 27، رواه أبو داود، والراجح وقفه، يعني على معاوية. ليلة 29 ليلة الراجح عند كثير من جمع من الصحابة، وفيها مثل هذا الخبر، لكن المرجح وقفه على معاوية. والتعيين الليلة كما قال الحافظ اختلف في تعيينها على 40 قولا، على 46 قولا، ذكرها في فتح الباري، ومسألة تحتمل أكثر، لكن هناك أقوال يمكن إدخالها مع غيره، وهناك أمور ليست بأقوال، قال بأنها رفعت، يعني هذا من الأقوال، هذا ليس من الأقوال، وقد عده أوردتها في فتح الباري في الجزء الرابع من صفحة 263 إلى 266. يقول عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال قلت يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة قدري ما أقول فيها، دل على أنها تعلم وأنها علامات، منها أنها ليلة طلقة بلجة. فيها سكون، فيها أيضا ارتياح، فيها نور، وذكروا أن الكلاب لا تنبح تلك الليلة، وذكروا أمور، لكن من أصحها كون الشمس تطلع صبيحتها بدون شعاع، تطلع صبيحتها بدون شعاع، لكن لا يستدل عليها بطلوع الشمس الاستدلال الذي يحث على العمل فيها، لأنها قد تكون قد انتهت. لكن على مثل ما ذكرنا، الإنسان يتعرض لنفحات الله في جميع الليالي، ويكون مثل النبي عليه الصلاة والسلام شد المئزر ويحيي الليل، وإن كان صاحب ذلك اعتكاف فنور على نور، وإن لم يصحب اعتكاف فليتقلل من مخالطة الناس القلب، لأن في مخالطة الناس من الأثر على القلب، جل المخالطة الآن أثرها ضررها أكثر من نفعها، اللهم إلا إذا كان مع من أمر الله بصبر النفس معهم، اصبر نفسك مع الذين يدعون الله بالغداة والعشي، الذين يعينونك على ما ينفعك. أما بعض الناس مجالستهم سجن فيها وفيها، بعض الناس جلساء السوء فهؤلاء لا خير فيه، ولا يجالسون إلا من أجل نفعهم، مثل هؤلاء لا يجالسون إلا من أجل نفعه. بعض الناس يستخف مجالسة هؤلاء، مجالستهم أن تكون في أحيانا خفيفة على الناس، لأنهم لا يأمرون بشيء ثقيل، ويتوسعون في أمور

تحب الخوف. يعني قد تقول مثلا اللهم إنك حدثت على العتق فاعتق رقبتي، مناسب ولا مو مناسب؟ الله جل وعلا حث على عتق رقبتي، عتق العبيد وأنت واحد منهم، ترجو الله سأله يعتق لك من الخوف، إنك عفو تحب العفو فاعف عنه، مناسب جدا. وينص أهل العلم أن من أدب الدعاء مختار من الأسماء الحسنى ما يناسب، لكن ما جاء في النصوص اعتراض عليه. نعم، فمن أسماء الحسنى العزيز الحكيم القهار. ماذا نقول عن مثل هذا؟ أحد يقول كم الدعاء ما هو صحيح أو ما هو مقبول، لكن أهل العلم والصلاة على أن من أدب الدعاء أن ينظر من الأسماء ما يناسب المقام، مثل ما عندنا أنك عفو تحب الأب وأرضى. نعم، يعني انكسار بين يديه، يعني يظهر ضدها تتميز الأشياء. الله جل وعلا عزيز حكيم، وأنت فقير ذليل حقير. إذا استشعر الداعي مثل هذا أجيب. يذكر بعضهم من علاماتها إضافة لما ذكرنا أن كل شيء يرى ساجد في هذه الليلة، وسجد كل شيء بحسبه، لكن قوله قيل مما ذكر، ذكر أشياء كثيرة من علامات هذا القدر، لكن من أصحها ما ذكرنا. الحديث الأخير وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، مسجد هذا، المسجد الأقصى. شد الرحال يعني من لازم السفر شد الرحل، فإذا اقتضى هذا السفر شد الرحل منع السفر من أجل التعبد لله جل وعلا ببقعة معينة سوى مسجد المسألة الثانية. ليس لك أن تقول أن هذه البقعة الفلانية تعبد فيها لأنها أفضل سوى المساجد الثلاث، وإذا كان هذا في المساجد فمن باب أولى أن تشد الرحال إلى المشاهد والقبور وغيرها من البقاع. هذه مسألة كبرى أنكرها شيخ الإسلام على بعض علماء عصره ورد عليه بسببها وامتحن بسببها، والذي يفضل البقاع الذي خلقه يخلق ما يشاء ويختار، فليس لك أن تفضل البقعة على أخرى بغير دليل، ولا تشد الرحل إليها إلا إذا فضلها الله جل وعلا كهذه المسائل الثلاثة. قد يقول قائل: الله في البلد الفلاني إمام قراءته مؤثرة، أروح أصلي معه من أجل هذا الإمام، لا من أجل المسجد ولا من أجل البقعة، فأنا أشد الرحل من أجل هذا الإمام أو من أجل جماعة المسجد، فيه بعض الصالحين فيه من الأخيار ما يعينني على استغلال الوقت، أذهب أصلي معهم العشر وأعتكف معهم التعاون على البر والتقوى. يدخل هذا في النهي ولا ما يدخل؟ ما ذهب إلى من أجل البقعة، وذهب من أجل هذا الإمام المؤثر، هذا الرجل الصالح يصلي خلفه. طيب ذهب إلى بلد ما ليشهد جنازة عالم أو قريب أو صديق، نعم كيف؟ شد الرحل راح مثلاً إلى جدة، في عالم من العلماء ما تصلي عليه جدة أو الرياض أو غيره، نعم يعني ما قصده البقعة، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث قرى من البقاع، نعم أما غير البقاع فتشد به الرحال، يعني كما تشد الرحم لصلة الرحم تسافر لزيارة قريب لزيارة صديق للوالدين، نعم لزيارة أخ في الله في حياته وبعد مماته تشيعه وتزوره وتعوده كالمريض، لا تذهب لتتعبد بتلك البقعة إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام والمسجد هذا والمسجد الأقصى. إدخال الحديث في هذا الباب، إدخال الحديث في هذا الباب ماذا؟ لأنه قد قيل أو قد ورد ما يدل على أن الاعتكاف لا يصح إلا في هذه المساجد، جاء عن حذيفة، لكن ابن مسعود رد عليه، فيقول لو أنتم عاكفون في المساجد، والمساجد يشمل المساجد كلها ما يقام فيه الجماعة، ولذلك المرجح أن الاعتكاف في أي مسجد تقام فيه الجماعة صحيح. جاء التفضيل في هذه المساجد وأن الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة والمسجد النبوي بألف صلاة، وجاء في المسجد الأقصى ما يدل على أنه بخمسمائة صلاة، فهذه المساجد لا شك أن لها مزية، والتفضيل بالنسبة للمسجد الحرام شامل للحرم كله ولا يختص بالمسجد، ولا تدل على هذا وهو قول جمهور أهل العلم كثيرا، ولو لم يكن منها إلا قوله جل وعلا وإخراج أهله منه وأخرجوا من مكة، فالقول المرجح عند الجمهور أن مكة كلها حرام، داخل حدود الحرم مضاعف، ومسجدي هذا يدل على أن التضعيف خاص بالمسجد، خاص بالمسجد، والمسجد الأقصى مثله. التضعيف هذا هل يشمل الرجال والنساء؟ يشمل الفرائض والنوافل؟ أما بالنسبة للمسجد الحرام والمقرر عند الجمهور أن المضاعفة في الحرم كله ولا تختص بالمسجد، فتشمل صلوات النساء في بيوتهم ونوافل الرجال في بيوتهم لأن النوافل في البيوت أفضل. لكن ماذا عن المسجد النبوي؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول صلاة المرء في بيته أفضل إلا المكتوبة، فعلى هذا صلاة المرء النافلة في بيته أفضل من صلاته في المسجد النبوي والمضاعفة خاصة بالمسجد. هذا جعل بعض أهل العلم يقول أن المضاعفة في الفرائض دون النوافل، في الفرائض دون النوافل، يقول مثل هذا في بالنسبة للمرأة التي بيتها خير لها وبيتها خير لها،